قلبي إذا كنت مؤمن وحد الواحد. أستغفر الله وأخاف منه واحد ومن قيامة حيطلبنا واحد واحد وعلى الصراط والميزان حيبقى الخوف من الواحد. على الصراط والميزان حيبقى الحكم للواحد والخلق ملهاش عدد والرزق من إله واحد. كان بتعشق كتير لكن القلب له واحد اسمه محمد ما فيش غير ولا واحد. طلبت منه الشفاعة في نجار واحد قال لي ما تخافش يابا مش حافظ ولا واحد. أول ما أقول أنا واتكلم ووحد الحي الأعلم وأصلي على الهادي وسلم نبي عربي عليه السلام نبي عربي عليه السلام. اسمعوا مني وخدوا بالكم القصة اللي هقولها لكم القصة دي قصة أخ لهم حكاية يا مستمعين. الأب كان راجل عالم طول عمره ما بيحب الظالم سمى الكبير منهم آسم أما الصغير سماه عصام. كان راجل عالم طول عمره ما بيحب الظالم سمى الكبير منهم قاسم سمى الكبير منهم قاسم اما الصغير سماه عصام. والله القصه بتقول عن راجل عالم راجل ده خلف ولدين كبير قاسم والصغير عصام كمان راجل تقي وعالم بيحب اولاده كمان زي بعضهم بيحب الاتنين وكان حبه لهم واحد ولا عمره فضل في يوم واحد على واحد. بحب الاتنين وكان حبه لهم واحد ولا عمره فضل في يوم واحد على واحد. لكن بقى ايه جرى شافوا حكمة الواحد قاسم لما كبر بدأ يعصبه اما عصام ويابه في طريق واحد. قاسم لما كبر بدأ يعصبه اما عصام ويابه في طريق واحد. أب كان أب مسالم عالحلا ماشي طوالي الأب كان أب مسالم على الحلا ماشي طوالي. أما قاسم قال وأنا مالي ساب الحلال ومشى في حرام. أما قاسم قال وأنا مالي ساب الحلال ومشى في حرام. يشرب كاسات ومع الست ليلات يسهر في البار يشرب كاسات ومع الست ليلات يسهر في البار ويقول لابوه هات لي فلوسها ابوه يقول له يا ابن حرام. يا قاسم ربنا يهديك اسمع كلام ما نرضى عليك ماشي الحرام يا ابن حيأذيك ما اسمعش منهم اي كلام. اسم ربنا يهدي اسمع كلامنا يرضى عليك ماشي الحرم يا ابني حيأذيك ماشي الحرم يا ابني حيأذيك ما اسمعش منهم اي كلام. اسمع ربي مسالي على الحلال ماشي طوالي اسمع قال وانا مالي سبي الحلال ومشي في حرام يشرب كاسات مع الستات. بلاقي يسهر في البراد يقول لابو هات لي فلوسات. ابو يقول له يا ابن حرام ابونا يهديك اسمع كلامنا نرضى عليك. ماشي الحرام يا ابني هيأذيك ما اسمعش منهم اي كلام. اصلا يقول له يابا اقول لك عظم وسائل عنك انا نعمل ايه يا ابني. قال له يا خساره العلم لما تقولوا للجاهل تفضل تقولوا هو برأيه مثال. يا خسارة العلم لما تقولوا للجاج تفضل تقولوا هو برأيه مثال. هي النصوحة بتنفع إلا للعاج. أما اللي تنفعه من الصبح للمغرب سيبه للأيام وهي اللي بتعدي للمايل تسيبه للأيام وهي اللي بتعدي للمايل. ما عصم كان لهم وابوه مطع لهم زي ما امروا وكانوا الاتنين بيحبوا. قالوا كفاية علينا عصام ففضلوا عن قاسم اخوه. اللي احترمهم احترموه واللي عصاهم بقى تركوه. وقالوا كفاية علينا عصام وضع لهم زي ما امروا وكانوا الاثنين بيحبوا. وقالوا كفاية علينا عصام ففضلوا عن قاسم اخوه. اللي احترمهم احترموه واللي عصاهم بقى تركوه. وقالوا كفاية علينا عصام ولما شافوا الملح يضع الارض والبيت ويقع. ولما شافوا الملح يضع الارض والبيت ويقع. ما قالوا قاسم ابننا فظيع هيضيع الاموال في حرام. كتبوا وصية وسجلوها ووضعوا ورسموها في وصية يا نادي اسم عصام. ولما شافوا الملح يضع الارض والبيت ويريح. ما قالوا قاسم ابننا فظيع هيضيع الاموال فحرى. كتبوا وصية وسجلوها ووضعوها ورسموها ففي وصية يا نبي اسم عصام. وصية وسجلوها ووضعوها ورسموها الوصية يا نبي اسم عصام. والله اتنين لما شافوا قاسم مشى في الحرام ومسائل عنهم وبيوعظوه. مسائل يا سادة اللي توحد الله. قال له خلاص الولد هيبدأ يبيع في الأطيان المال هيضيع الأرض والبيت وهي الريع. وقاسم فظيع هيضيع الأموال في حرام. كتبوا وصية وسجلوها باسم عصام. لكن قاسم دري قال ايه عاش محمد يصلي عليه. قاسم لما دري العصام عقب قدامي. قاسم لما دري العصام عقب قدامي. وخلى ابويا ما يسأل مرة في كلامي. لازم انا اقتله واحقق احلامي. والما امال هيفضل يا انا لوحدي وهتحلى لي الدنيا وينسي عيد ايامي. قاسم لما دري العصام عقب قدامي يخلى ابويا ما يسأل مرة في كلامي لازم انا اقتله واحقق احلامي والمال حيفضل لي انا لوحدي وحتحلى لي الدنيا وحينسعر ايامي لما نوى بقى انه يقول عملت انا مع الموجود عمل امن لكن خايف اوعى تامن يوم خايف عمل امن لكن خايف اوعى تامن يوم خايف خلى عصام خالص امن وقال له انت صبحت تمام عمل امين لكن خايف اوعى تامن يوم خايف خلى عصام خالص امن وقال له انت صبحت تمام بس يلا بقى بينا سوية نمشي على شط المية بس يلا بقى بينا سوية نتفسع على شط المية نمشي نصلي لعشوية يمكن ربنا يهديني يوما. اوعى تامن يوم خايف خلى عصام خالص امن وقال له انت صبحت تمام يلا بقى بينا سوية نمشي نصلي العشوية نتفسح على شط المية نتفسح على شط المية يلا بقى بينا يا يهوما. اوعى تامن يوم خاين خلى عصام خالص امن وقال له انت صبحت تمام اخده من ايده تعال يا اخوي علمني الصلاه. قاسم اخذ ابوه عند شاطئ البحر وقال له تعالى نركب المركب ونتوكل على الله. انا اروح فين؟ قال له نمشي نتفسح في الميه وبعدها نصلي العشويه. لكن بصيله عصام وقال له ايه ليه يا زمن يا ربي ليه يا زمن يا ربي زلتني من بدري سقتني كاس المراب كان ليه ما كان بدري شايفتني في الصغر وانا لسه لم ادري لما نوى بقى انه يخور عمل تمام عائل موجود عمل امن لكن خايل اوعى تامن يوم خايل خلى عصام خالص امن قال له انت صبحت تمام ركبوا المركب يا رجال ومشي يوم الله يا حضا البحر جوه شوفوا الانكار العصام لا قوم قاسم اوعى تخني وانا مسال او العصام لا قوم قاسم اوعى تخني وانا مسالم عايزك ترجعني سالم من تاني على بر السلام الموجة عليا يا اخويا رجعني لامي ولابويا الموجة عليا يا اخويا رجعني لامي ولابويا انا قلبي ملهوف على ابويا يلا بقى رجعني اعوام يا كوي رجعني لامي ولابويا انا قلبي ملهوف على ابويا يلا بقى رجعني اوام قاسم الغيظ اشتد عليك للبحر وقعه بايديك قاسم الغيظ اشتد عليك للبحر وقعه بايديك والمركب بعيدا عليك علشان ما يطلقش بايديك والبحر موجوع على عليك وساعتها كان داخل الظلام البحر وقعه بإيديك والمركب بعيدا عليك علشان ما يطلقش بإيديك والبحر موجوع على عليك والبحر موجوع على عليك وساعتها كان داخل الظلام ساعتها كان داخل الظلام عصام شاف الغيظ عينين قاسم أخوه قال له ليه يا أخويا سيبني وحيد غلبان جاي عشان تصلي وتقضي فرض ربنا يا عاوز تعذبني قال له يا سلام تاخد الأطيان وسيبك يا عصام مش ممكن الغيظ اشتد عليه في البحر وقع اخوه بايديه والمركب بعيد عليه علشان ما يدخلهاش بايديه والبحر موجوع عالي عليه وساعتها كان داخل الظلام دنيا ظلمت وعتمت وقاسم يعمل ايه قاسم في البحر وقع اخوه يا ناب ايديه ودغري سابه ولا صعب شيان عليه قاسم في البحر وقعه يا ناب ايديه ودغري سابه ولا صعب شيان عليه عايزه يموت عشان يخلاله وجه ابيه اخسارة يا ناس اخسارة يا ناس اخسارة يا ناس عالدم اللي بقى مية عالدم اللي بقى مية الاخ مين حيعوضه ولا في يوم يلاقيه يا خسارة يا ناس عالدم اللي بقى مية الأخ مين حيعوضه ولا في يوم يلاقيه الأخ مين حيعوضه ولا في يوم يلاقيه أخري بقوة البحر وده انك راجع على البيت يا سادة اللي تحب الله ولما فاتوا ثلاث ايام مفيش خبر ولا اي كلام ولما فاتوا ثلاث ايام مفيش خبر ولا اي كلام مرجعش للبيت تاني عصام مرجعش للبيت تاني عصام لما فاتوا ثلاث ايام مفيش خبر ولا اي كلام مرجعش للبيت تاني عصام شوفوا اللي جارة يا ناس يا كرام ابني ما تقول لي راح فين اخوك يا ابني ما تقول يا قاسم ريحني اصدق معايا في الكلام ما تقول يا قاسم ريحني اصدق معايا في الكلام قال له ما تسألنيش عنه انا طول حياتي بعيد عنه قال له ما تسألنيش عنه انا طول حياتي بعيد عنه انت اللي زعلتني منه يا جدي بيني وبينه خصام لما فاتوا ثلاث ايام مفيش خبر ولا اي كلام مرجعش للبيت تاني عصام شوفوا اللي جارة يا سادة يا كرام ابوه قال له تعالى يا ابني ما تقول يا قاسم ريحني ما تقول لي راح فين اخوك يا ابني واصدق معايا بالكلام وما تسألنيش عنك انا طول حياتي بعيد عنك قال له ما تسألنيش عنك انا طول حياتي بعيد عنك انت اللي زعلتني منه جدت بيني وبينه خصام وصل قاسم عند ابوه قال له فين اخوك يا ولد ثلاث ايام ما شفناش عصام قال له ما تكلمنيش يا ابا زعلتني منه وجددت بينه وبين خصام ما اعرفش عنه اي حاجه قال له اصدق معايا في الكلام قال له برضه ما اعرفش عنه حاجه يا ابا بكى وقال له لا يا عصام حبيبي يا ولدي وحشني يا عصام ونظر لقاسم وقال له اسمع يا ولد إن شافوا أخوك في المركبة وياك ورجعت تاني يا قاسم ولا كان شافوك وياك إن شافوا أخوك في المركبة وياك رجعت تاني يا قاسم ولا كان شافوك وياك وليه بتعمل يا ظالم وليه بتعمل يا ظالم بس كده في اخاك وانت بتغرق وما قالكش انا في عرضه وسيبه يغرق وكان قلبك مجوش وياه الاب والام قالوا له يا ياسر توكل على الله مطرناش وشك تاني شوف مصلحتك يا غلبان قاسم مش هيبكي ويقول انا بس ذنبي ايه وليه اطيع الشيطان واعمل بقى كده ليه واللي عملته ده ما اللي هيبقى قدامي وصبحت تايه ومش لاقي بر ارسى عليه صبحت تايه ومش لاقي بر ارسي عليه.